الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. تقول: ابتليت بالوسواس كثيرا في طهارتي ووضوئي وصلاتي وسائر أعمالي، لدرجة أني أشك أن كل العبادات التي أقدمها خطأ وأبكي لذلك، ماذا أفعل وجزاكم الله خيرا؟ الجواب، أنا سأقول لك الجواب ولكن لن ينفع معك كثيرا، لأنك وصلت في هذه الوساوس، هداك الله وشافاك الله وعافاك، إلى مرحلة لا تحتاجين فيها إلى فتية، وإنما تحتاجين فيها إلى علاج، إلى علاج النفسي. ولا فإذا أنا أدلك أولا على أن تصلي إلى بعض الأطباء النفسيين الموثوقين في علمهم ودرايتهم وخبرتهم في مجال عملهم هذا، وتعرض نفسك عليه، ولعله عز وجل، لعل الله عز وجل يكتب على يديه الشفاء والعافية. لكن لا بأس أن نقول فتوى، يعني لا بأس أن نقول جوابا عاما، وهي أن هذه الوساوس من الشيطان في ابتدائها، فكان الواجب عليك أن لا تلتفتي إلى هذا الشيطان، وأن تلهي عن وأن تتلهي عن هذه الوساوس، وأن لا تنظر إليها بعين الاعتبار، وأن لا تستجيبي لداعي الشكوك والأوهام والخيالات مطلقا. فأنت التي أعنت على نفسك، وأنت التي فتحت أبواب الشيطان على قلبك وعقلك وروحك بكثرة الاستجابة لمثل ذلك، حتى ترقى بك إلى كونها وسوسة قهرية لا تستطيع الفتوى أن تنقضها. ولذلك لو كنت قوية فطبقي ما أقول لك الآن، لطبقي ولا تلتفتي، وأنا أتحمل عنك يوم القيامة ما يكون عليك، لكن طبقي ما أقول. إن كنت صادقة وإن كنت قوية وإن كنت لا تزالين تريدين العلاج، وإن كنت أحسست بألم المرض وبحرارة التعب، فعليك بهذا العلاج الذي سأقوله لك. الأمر الأول أن تحاولي ألا تستجيبي بعد ذلك لداعي الشكوك والأوهام، ولا أن تستجيبي لأطروحات إبليس عليه لعائن الله المتتابعة. إذا توضعت أول مرة فاخرجي من دورة المياه، ومهما طرأ عليك من الشكوك والأوهام والخيالات فإياك أن ترجع إلى دورة المياه مرة أخرى. إن رجعت فإنك أنت التي فتحت الباب على نفسك، حتى وإن أغمي عليك بسبب كثرة التفكير لا ترجعي، حتى وإن مزقت ثيابك من كثرة التفكير والهموم والوساوس لا ترجعي، إياك أن ترجعي، إياك أن تشكي، إياك أن تستجيبي للشيطان. اذهبي قدما فوضوئك صحيح، ولكن الكلب الشيطان يريد أن يفسد عليك هذه العبادة. إن رجعت والله ما تنفع معك هذه الفتوى، إن استجبت والله ما تنفع معك هذه الفتوى. فإن كنت صادقة لا ترجعي، ثم صلي وكبري للإحرام واقرأي، ثم قومي بما تعلمينه من صفة الصلاة، ثم إذا سلمت إياك أن تستجيبي لداعي الشيطان بأنك لم تصلي أو أنك أخطأت أو أنك قصرت. لا، أبصقي في وجهه واتفلي عن يسارك ثلاثا، وأكثري من الاستعاذة بالله عز وجل منه. فإذا أول شيء أريدك أن تنتبهي له، لا تلتفتي، افعل العبادة أول مرة واخرجي وعيشي حياتك. إن التفتي والله لو يأتيك ألف عالم يفتونك بألف فتوى ما ينفع معك، لأنك أنت ما تساعديننا. فإذا لا تلتفتي، صلي ولا تلتفتي، توضعي ولا تلتفتي، ولا تكثر التفكير، حتى وإن بكيتي لا تلتفتي، حتى وإن صارختي لا تلتفتي، حتى وإن أغمي عليك من كثرة الوساوس والهواجس والتفكير والخيالات والأوهام لا تلتفتي، لا تعيدي عبادة فعلتيها. ولا والله العظيم لو فعلت هذا إنه في أسبوع أو أسبوعين إلى شهر بالكثير والله ينتهي معك هذا مرة، ولكن أنت تلتفتين له فحينئذ هو لم ييأس منك، أنت التي تلتفتين له، وحينئذ هو في أمل كبير أن يصل منك إلى ما وصل إليه الآن. الأمر الثاني أن تكثر الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، فإن هذه الوساوس والخيالات والأوهام هي في حقيقتها من إلقاء عدو الله الشيطان إبليس. إبليس هو الذي يلقي ذلك، الشياطين هي التي تتسلط عليك. إبليس يرسل هؤلاء الجنود حتى يفسدوا علينا وعليك عباداتنا، فمنا من يستجيب فيقع في أسرهم ويسقط في حفرهم، ومنا من يرفض، ومنا من يتقدم، ومنا من يمضي قدما لا يلتفت للشيطان في صدر ولا ورد ويستعيذ بالله عز وجل منه. فحينئذ ييأس منه الشيطان ويبحث عن غيره. هذه كلها من الشيطان، فأكثر من الاستعاذة بالله عز وجل منه. في صحيح الإمام مسلم من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي ألبسه عليه، فقال: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله عز وجل منه واتفل عن يسارك ثلاثا، فإن الله قال: ففعلته فأذهبه الله عز وجل عني. شوف كيف طبق الصحابي، طبق ما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أذهبه الله عز وجل عنه. لكن المشكلة، أنا متأكد أنك سألتي كذا شيخ واستفتيت عدة استفتاءات، ولكن لا تزال المشكلة موجودة لأنك لا تطبقين ما نقوله لك. فإن كنت تريدين العلاج فالتهي عن هذا الأمر ولا تلتفتي، واشتغلي بغيره، وأكثري من الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، وأبشري بالخير، والله أعلم.